أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أحباب الكرام، في هذا اللقاء سوف نتكلم إن شاء الله تعالى عن ذكر النار في القرآن، عن ذكر النار في القرآن. ولو تأملنا في حياة رسولنا صلى الله عليه وسلم لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغب عن باله ذكر النار. تصور من أن يصبح إلى أن يمسي صلى الله عليه وسلم وهو يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من النار. فنجد مثلا على سبيل المثال، نجد في أذكار الصباح والمساء الاستعاذة بالله من النار، وهو الدعاء المعروف: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. اللهم أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ربي أعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده، ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبري، ربي أعوذ بك من عذابي في النار وعذابي في القبر. فتصور أن الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم في كل صباح وفي كل مساء يستعيذ بالله جل وعلا من النار. كذلك نجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد التحيات وقبل التسليم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من النار، فقد علم عليه الصلاة والسلام أن نقول بعد التحيات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. بل لم يغب ذكر النار على عن بال النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل النوم، حتى قبل النوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أراد أن ينام وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: الله قال ربي قني عذابك يوم تجمع عبادك أو يوم تبعث عبادك، يقولها مرة أو ثلاث مرات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل كان من أكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، تصوروا أكثر دعاء الرسول كما أخبرنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذن ذكر النار كان له يعني له مساحة كبيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فكره وفي قلبه، لا يغيب عن باله وذكره تذكر النار. وهكذا ينبغي على المسلم أنه دائما يتذكر النار، وبين كل فترة وفترة يسمع مثلا محاضرة عن ذكر النار أو يقرأ كتابا عن إيش، عن صفة النار. لماذا؟ حتى يزداد خوفا من الله سبحانه وتعالى، حتى لا ينغمس في هذه الدنيا بشهواتها وملذاتها والمعاصي وينسى إيش ذكر الآخرة. في هذا اللقاء سوف أتطرق أو ألقي يعني بعض الضوء حول بعض الآيات التي ذكرت النار أو عن أحوال أهل النار. نذكر فقط الآيات وليس الأحاديث. منها على سبيل المثال يقول ربنا سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار. تصور إنسان ثيابه من نار، ثياب أهل النار قطعت لهم أي فصلت لهم إيش؟ ثياب من نار. ليس هكذا، نكمل آية: يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نعوذ بالله، يصب فوق رؤوسهم يعني أهل النار الحميم. ما هو الحميم؟ يعني الحميم الماء الذي اشتدت حرارته وغليانه. أنا أضرب لكم مثال الآن، لو جلس شخص مثلا تحت مصب الماء، تحت مصب ماء، هذا الماء ليس حارا، ماء دافئ، لمدة مثلا ساعة، ما نقول يوم أو أسبوع، ساعة، وكل دقيقة يقطر قطرة واحدة، هو ليس في عذاب لكن عذاب نفسي، يتألم يشعر بالتعب، حتى لو قطرة، كل دقيقة أو خمس دقائق قطرة، كل دقيقة خمس دقائق قطرة لمدة ساعة، ماذا يحدث لهذا الإنسان؟ يتعذب نفسيا. كيف بنار جهنم؟ يصب من فوق رؤوسهم الحميم. نكمل الآية ثالثا: يصب من فوق رؤوس الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود. يعني تصور من شدة الحرارة عندما يصب من فوق رؤوسهم الحميم، هذا الحميم الذي يصب فوق رؤوسهم يصهر ما في بطونهم، يعني يذوب ما في بطونهم من شدة الحرارة والغليان، حتى أن الجلود تذوب، نسأل الله السلامة والعافية. يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجلود، ولهم مقامع من حديد، المقامع المطارق، تصور مطارق من حديد، ولهم مطارق من حديد، ها؟ كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، يضرب على رأسهم في المطرقة، نسأل الله السلامة والعافية. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم في سورة محمد عليه الصلاة والسلام: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تصور يسقون، إذن هو مو فقط يصب فوق رأسه الحميم، لا، حتى يشرب الماء الحميم الحار. تصوروا الآن، أنا حتى أضرب الأمثلة حتى أصور لكم هذا المشهد، هو تقريبا لكن هو ما يأتي حق نار جهنم، لأن نار جهنم كما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أكثر من نار الدنيا بسبعين ضعف. تصور لو الطلبة منك الآن تشرب فنجان الشاي أو القهوة بسرعة، ماذا يحدث لك؟ تتقطع معك، كيف بنار جهنم؟ وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. استشعر هذه الآية، استشعر هذا الموقف. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قالوا تعلمون ما أعلم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. لكن المشكلة إحنا ما نعلم مثل ما يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى قال لهم: من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. تصور فراش أهل النار، لهم فراش من نار، المهاد هو الفراش، ومن فوقهم غواش يعني اللحاف من نار. إذن لهم ثياب من نار، لهم فراش من نار، لهم مقامع من حديد. في آية أخرى يذكر ربنا سبحانه وتعالى ويبين كيف أن أهل النار والعياذ بالله يعني أعظم أمنية يتمناها أهل النار ما هي أحبابي؟ الموت. كما أن الكفار الآن أعظم أمنية يتمنونها الحياة، في نار جهنم أعظم أمنية يتمنونها تصوروا هي الموت. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، يعني لا هو ميت ولا يخفف عليه من عذابها. يعني تصور البشر مهما وصلوا من التكنولوجيا إن صح التعبير، نقولها من تعذيب البشر، كم يعذبونك شهر شهرين بعدين تموت انتهت المشكلة، صحيح؟ لكن عذاب النار نتصوره، عذاب النار ليس له نهاية. تصور إنسان يعذب سنين طويلة، ليس هناك استراحة في نار جهنم. أستريح الظهر، أستريح الجمعة ولا الخميس، أعطوني حبة بنادول أرتاح قليل، لا. في نار جهنم تصور الإنسان 24 ساعة يعذب في كل لحظة في كل ثانية. الآن لو واحد منا صدع راسه لمدة يعني يوم، إيش يحدث له؟ يكره الحياة، يكره الدنيا، كيف إيش يعني؟ نسأل الله السلام والعافية. إنسان يعذب سنين ما لا نهاية، الكفار المشركين ما لا نهاية، المؤمنين يعذبون على حسب ذنوبهم، لا يقضى عليهم فيموتوا، تصور، ولا يخفف عنهم من عذابها، ما يخفف، يعني هو السنة القادمة، السنة بعدها بعد 20 سنة، بعد 100 سنة، هو العذاب نفسه، هو العذاب، ما يتغير عذاب جهنم، نسأل الله السلام والعافية. فلهذا أحباب الكرام ينبغي علينا دائما أن نتذكر النار وأن نستعيذ بالله جل وعلا من النار. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر في آية أخرى: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خل نموت خل نرتاح تعبنا من العذاب، ها؟ ونادوا يا مالك، مالك من هو؟ مالك هو خازن النار. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يريدون أن ينتهوا من الحياة، لكن إيش؟ فيرد عليهم إيش؟ إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم من الحق كارهون. فلهذا أنا أحب أن أضرب أمثلة أحباب الكرام. تصور لو جاء شخص بإبرة ولا شيء، ها؟ وبدأ إيش يضربها في جسدك أو في عينك أو في المواطن الحساسة في جسدك، ماذا يحدث لك؟ تشعر بعذاب. لو قيل لك تضع جمرة صغيرة في يدك، ها؟ فتصوري يا أحباب الكرام، يعني نار جهنم يعني لا توصف. يومئذ كما قال سبحانه وتعالى لا يعذب عذابه أحد، ما حد يستطيع أن يعذب مثل عذاب الله سبحانه وتعالى. والآيات في ذلك كثيرة التي يذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى عن عذاب النار وعن أحوال أهل النار، فما على المؤمن إلا أن يتدبر هذه الآيات. على الأقل أقل شيء كل شهر تقرأ عن النار، كل شهر تقرأ تسمع شريط عن ذكر النار، حتى النفس تخاف وترتدب ويأخذ الإنسان حذره من الوقوع في المعاصي أو ترك الواجبات. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يعيدني وإياكم من عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم.